بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب ما جاء في التطير. وهذا الباب هو الباب 27. باب ما جاء في التطير، هذا الباب هو الباب 27. والتطير هذا هو من أعمال أهل الجاهلية، وكانوا يتطيرون ويتشاءمون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية في سياق موسى وقومه، قال الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا بموسى ومن معه. قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فليست المسألة مسألة تشاؤم وتطير، مثلا تشاؤم باليوم، أو تشاؤم بارك الله فيكم بالحر، أو تشاؤم بالطيور، أو تشاؤم بما يحصل للإنسان من مصائب نحو ذلك. هذه الأمور كلها بيد الله عز وجل، فإن حصل لك خير هو من الله عز وجل، وإن حصل لك شر أيضا هو من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. قال الله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. الكيس العجز، الكيس المراد به العجز وليس الكيس، إنما الكيس الذي هو العجز، الذي هو بارك الله فيكم العجز. قال: وقوله قالوا طائركم معكم، طائركم معكم. قال: أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قوله هنا قالوا طائركم معكم، الجمع بين هذه الآية وقول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، يعني هم السبب بأنفسهم، لأنهم هم الذين أتوا بالمعاصي فسببت عليهم القحط وغيره، فنسب إلى الله خلقا وتقديرا، ونسب إليهم سببا وتكسبا. هذا واضح يا أخوان الجمع؟ يعني ما هو الجمع بين الآية الأولى ألا إنما طائرهم عند الله، وبين الآية الثانية قالوا طائركم معكم؟ كيف يكون هذا؟ فالآية الأولى ألا إنما طائرهم عند الله، المراد بارك الله فيكم عند الله أي خلقا وتقديرا، فالله عز وجل هو الذي خلق ذلك وقدره كونا، وقدره كونا. وقول الله عز وجل قالوا طائركم معكم، المراد هنا نسب إليهم السبب والتكسب، نسب إليهم السبب وهكذا أيضا التكسب. وقوله هنا أئن ذكرتم، أي كلما ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، قاله قتادة. وهذا واضح يا أخوان؟ لا، يعني الآن لما تأتي إلى رجل صالح يدعو إلى الله عز وجل يذكر الناس، الناس يتشاءمون، قالوا ما حصل للبلاد، ما حصل لها إلا بسبب لما أتيتم وكذا، وأنتم السبب في ذلك. هذا قول، هذا هو معنى قول الله عز وجل قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. قال الله: بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون، أي في هذا العمل الذي هو الطيرة ونحوها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه، يعني أخرجاه أي في البخاري ومسلم، هذا الحديث في البخاري ومسلم. وقوله هنا لا عدوى، أي لا عدوى بنفسها، لا عدوى بنفسها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فمن أعدى الأول، فليس هنالك عدوى بنفسها، ولكن ما يقدره الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا ولا طيرة، الطيرة تقدم معنا التشاؤم والتطير من أعمال أهل الجاهلية، وانظر كلاما طيبا عن التطير وما يتعلق به في مفتاح دار السعادة لابن القيم المجلد الثالث صفحة 208. وكلام الإمام القيم عن التطير تجدونه يا أخوان في مفتاح دار السعادة في أواخرها، في أواخر مفتاح دار السعادة، في أواخر مفتاح دار السعادة، كلام جيد، كلام جميل. قال: ولا هامة. الهامة يا أخوان هو طير من طيور الليل، الهامة هو طير من طيور الليل، كانوا يتشاءمون به، كانوا يتشاءمون بهذه الطيور التي تأتي في الليل، فأبطل الإسلام ذلك، يعني لا تتشاءمون بهذا الطير الذي يأتي في الليل. وقوله هنا ولا صفر، ولا صفر، أيضا كانوا يتشاءمون بشهر صفر، فنهوا عن ذلك. وانظر كلاما طيبا للحافظ بن رجب رحمه الله في لطائف المعارف صفحة 148، صفحة 148. وأربعين، فكانوا يتشاءمون بشهر صفر، وهكذا أيضا يتشاءمون بالهامة التي هي طير من طيور الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال زاد مسلم: ولا نواء ولا نواء ولا غولة. وهذه الزيادة أيضا زيادة ولا نواء أخرجها مسلم من حديث أبي هريرة، وزيادة ولا غولة أخرجها مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يعني الزيادة هذه لا نواء من حديث أبي هريرة، ولا غولة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقوله هنا ولا نواء هو جنس من الجن والشياطين كانوا يتشاءمون ويخافون، فأبطله الإسلام، أبطل الإسلام ذلك، وهو قوله بارك الله فيكم يعني ولا نواء. قوله ولا نواء سيأتي ما معنى لا نواء، لكن ولا غولة، الغول بارك الله فيكم جنس من الشياطين كانوا يتشاءمون ويخافون، فأبطله الإسلام، أبطله الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وهذا الحديث يا أخوان في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، وانظروا لهذا الحديث أيضا مفتاح دار السعادة المجلد الثالث صفحة 306 إلى 307، 306 إلى 307. وتقدم معنا قوله لا عدوى ولا طيرة، وقوله هنا يعجبني الفأل، ما معنى الفأل؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله الكلمة الطيبة، كلمة طيبة. قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر، عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث ضعيف يا أخوان، خرجه أبو داود وابن قانع في معجم الصحابة، وهكذا ابن السني في عمل اليوم والليلة. قال هنا عن عروة بن عامر لا عن عقبة بن عامر، فهو تصحيف وإسناده ضعيف، فيه حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عن وروايته عن عروة بن عامر. قال الحافظ في التهذيب: الظاهر أنها منقطعة، وعروة بن عامر مختلف في صحبته، والراجح أنه تابعي، جزم بذلك أبو حاتم كما في المراسيل، وابن قانع في معجم الصحابة. فالحديث مرسل بهذه العلة، أعله المنذري في مختصر سنن أبي داود، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله في الرياض المستطابة. الرياض المستطابة يا إخوان الآن ستخرج إن شاء الله طبعة طيبة جديدة، طبعة طبية، رياض المستطابة في منفرد الصحابة لشيخنا. ومما تتميز بها الطبعة يا أخوان الجديدة التي ستأتي أن الشيخ أفرد الأحاديث الصحيحة، المفاريد الصحيحة في مجلد والضعيفة في مجلد آخر، كما أخبرني حفظه الله وجزاه الله عنا خيرا. نعم. طيب حفظك الله، العلة إسناده فيه حبيب ابن أبي ثابت، حبيب ابن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، مدلس وقد عنعن، وروايته أي حبيب ابن أبي ثابت روايته عن عروة بن عامر، قال الحافظ في التهذيب: الظاهر أنها منقطعة، الظاهر أنها منقطعة. هذا هو علة هذا الحديث، قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال: وعن ابن مسعود مرفوعا قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا، قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. طيب قوله هنا يقول: وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري وفي الحديث إضمار، والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، يعني وقع شيء من التطير يا أخوان، وقع شيء من التطير، هذا ذكره صاحب تيسير العزيز الحميد. وقوله هنا يا أخوان: الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: والطيرة نوع من الشرك، قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: والطيرة نوع من الشرك. وقوله هنا: وجعل آخره من قول ابن مسعود، هذا الحديث صحيح لكن آخره مدرج، والحديث بارك الله فيكم صححه العلامة الألباني في الصحيحة، والشيخ مقبل رحمه الله حديث ابن مسعود، والشيخ مقبل في الصحيح المسند. وقوله وما منا إلا هذه مدرجة في الحديث من كلام ابن مسعود حكم بإدراجها سليمان بن حرب شيخ البخاري كما في الترمذي عقب الحديث. وانظر علل الترمذي وتبعه على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم المنذري في الترغيب والترهيب وابن القيم في مفتاح دار السعادة والهيثمي في موارد الظمآن والحافظ في الفتح والسيوطي في عون المعبود والشيخ العثيمين في القول المفيد. قال خلافا لما ظنه بعضهم أنها من الخبر منهم ابن القطان كما في فيض القدير والشيخ الألباني في الصحيحة. إذن هي مدرجة من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وهذا الحديث أيضا ضعيف يا أخوان في سنده ابن لهيعة لكن الحديث قد صحاه العلامة الألباني في الصحيحة وحسنه شيخنا يحيى في اللمع على إصلاح المجتمع. وللحديث شواهد لا يصح منها شيء كما ذكر هنا المحقق. قال تنبيه الحديث جاء موقوفا عن على عبد الله بن عمرو عند البيهقي في الشعب وابن وهب في جامعه واختلف فيه على عمرو بن الحارث والراجح أنه من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أوس ابن بشر المعافري عن عبد الله بن عمرو به وفيه قصة مع كعب الأحبار وفيها قول عبد الله بن عمرو اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك. وفي إسناده دراج بن سمعان ضعيف وأوس بن بشر ترجمه البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقوله هنا يا أخوان من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك التطير ينافي التوحيد من وجهين. الوجه الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله والاعتماد على غير الله عز وجل أيضا شرك بالله عز وجل. الثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له بل هو وهم وتخيل وهو التطير. والتوحيد عبادة واستعانة قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين وقال الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه قال رحمه الله وله من حديث الفضل بن عباس هو ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر ولد العباس استشهد في خلافة عمر روى له الجماعة انتهى من التقريب. قال وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا ضعيف يا أخوان أيضا وفي سنده محمد بن عبد الله بن علاث العقيلي مختلف فيه والراجح ضعفه. قال المحقق وأشد ما قيل فيه قول البخاري في حديثه نظر وقول البخاري فيه نظر هذا جرح مفسر مذهب البخاري رحمه الله في هذا. وقول الدارقطني متروك أيضا كلمة متروك قوية جدا. ومسلم بن عبد الله الجهني مجهول الحال ولم يسمع من الفضل كما في التهذيب فإن الفضل متقدم الوفاة فهو منقطع. وبهذه العلة ضعفه ابن مفلح في الآداب الشرعية المجلد الثالث صفحة 377 وقال الشيخ سليمان آل الشيخ في إسناده نظر وفيه انقطاع بين مسلمة وبين الفضل وابن العباس هذا منقول من تيسير العزيز الحميد صفحة 326. ما أجمل يا أخوان هذا الكتاب والله كتاب جميل. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل أي هذا الباب فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله اكتب أي أن الله المقدر ذلك وليس موسى ولا غيره من الرسل فهذا مقدر من الله عز وجل كونا. قال مع قوله طائركم معكم أي أنتم السبب في ذلك هذا هو الجمع وقد تقدم معنا. الثانية نفي العدوى المراد بنفيها هنا يا أخوان نفي تأثيرها بنفسها لا أنها سبب للتأثير لأن الله قد جعل بعض الأمراض سبب للعدوى والانتقال فقد يعني تعدي بعض الأمراض مثل الآن مثلا فيروس كورونا هذا يعدي نسأل الله أن يسلمنا من شره يسلم العباد والبلاد هذا فيروس معدي لكن المراد هنا لا عدوى المراد تأثيرها بنفسها لا أنها سبب للتأثير فقد تكون سبب للتأثير سبب للعدوى والانتقال. قال الثالثة نفي الطيرة بارك الله فيكم قال هنا أي نفي التأثير لا نفي الوجود ليس المراد هنا نفي وجود الطيرة ولكن نفي تأثيرها، وهي معروف الطيرة زجر الطير، وكذلك العيافة، وكلها من أعمال جاهلية. قال الرابعة نفي الهامة وهي طير من طيور الليل كان يتشاءمون بها فأبطله الإسلام. يسموها البومة بعضهم، نعم بعضهم يسميها البومة، وفي بعض الأماكن لها اسم آخر، بعض الأماكن لها اسم آخر. قال الخامسة نفي الصفر والتشاهم بشهر صفر، وكان يقولون إذا برأ الدبر وذهب صفر وانقطع صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، كيتشاءم حتى في العمرة في شهر صفر، جاء الإسلام وأبطل هذا كله. قال السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل هو مستحب، والفأل هي الكلمة الطيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل أي الكلمة الطيبة الكلمة الصالحة. وقد يكون إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء إعجاب استحسان، لقول عائشة كان النبي يعجبه التيمن، والتيمن في تنعله وترجله في شأنه كله، هذا أيضا إعجاب عليه الصلاة والسلام إعجاب استحسان، كان يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة العثيمين رحمه الله. قال السابعة تفسير الفأل هي الكلمة الطيبة. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهب الله بالتوكل، لقول ابن مسعود وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل، يعني قد وقع في نفسه شيء من التطير والتشاؤم لكن التوكل يذهب هذا كله، يذهب هذا كله. قال التاسعة ذكر ما يقول من وجده، يعني من وجد هذا المرض، الحديث الذي تقدم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ويقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، لكن الأحاديث ضعيفة، الأحاديث ضعيفة فلم يثبت في هذا شيء. قال العاشر التصريح بأن الطيرة شرك، قوله هنا الطيرة شرك هذا فيه تفصيل كما ذكر العلامة العثيمين، فإن اعتقد تأثيرها بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب من الأسباب، يعني الطيرة سبب من الأسباب، فهذا شرك أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، هكذا قال العلامة العثيمين. قال الحادي عشر تفسير الطيرة المذمومة، وهي قوله ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، هذا واضح يا أخوان، هذا إن شاء الله واضح.